رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أذفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مدان مشتعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. والذين جحدوا بالآيات وكذبوا بالرسالات هم أهل النار المستحقون لغضب الجبار ما دام الليل والنهار وساءت والله دار القرار. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب البشر من ضرر بقضاء وقدر ومن يصدق بقضاء ربه ينزل سكينة على قلبه والله عليم بمن صدق واستسلم وأذعن لأمر ربه المحكم وقضائه المبرم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله أيها العباد بفعل ما أمر به من الرشاد وترك ما نهى عنه من الإثم والفساد. وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته واقتفاء سيرته ونصر ملته. فإن عرضتم عن الهداية واخترتم الغواية فليس على الرسول من كفركم ضرر، فقد أنذر وأعذر وحذر وبشر، وإنما عليه البلاغ المبين وتوضيح السبيل لسالكين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله وحده المستحق للعبودية الذي لا تصح إلا له الألوهية، فعليه فليعتمد كل مؤمن وبه يثق كل مسلم وإليه يتجه كل موحد. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. أيها المؤمنون إن بعض أزواجكم وبعض أولادكم أعداء لكم يشغلونكم عن الطاعات وقد يوقعونكم في المحرمات ويثبتونكم عن الواجبات، فخذوا الحذر منهم وقدموا مراد الله على مرادهم. وإن تتجاوزوا عن سيئاتهم وتعرضوا عن مؤاخذتهم بها وتستروهم ولا تفضحوهم فإن الله يجازيكم بالمثل فيغفر ذنوبكم ويستر عيوبكم ويمحو خطاياكم ويسدد خلالكم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ما أموالكم ولا أولادكم في الحقيقة إلا اختبار لكم في مسألة الشكر والكفر والجزع والصبر وطاعة والمعصية، وما عند الله أعظم وأكرم لمن آثر شكره وصبر لحكمه وأطاع أمره ولم يقدم على دين الله أحدا. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فشهدوا في الطاعة على قدر الاستطاعة واسمعوا الوحي سماع تقبل واستجابة، وأطيعوا الله ورسوله بفعل المأمور وترك المحذور، وتصدقوا مما أعطاكم الله لوجه الله فخيره عائد إليكم من الزيادة والطهارة والثواب، ومن سلم من البخل وأعطى الفضل سحق العطاء الجزل فظفر بأجل مطلوب وحصل على كل مرهوب. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إن أنفقتم الأموال لوجه ذي الجلال بإخلاص من كسب حلال ضعف الله لكم ثواب ما أنفقتم وأجزل لكم أجر ما تصدقتم وغفر بالصدقة ذنوبكم وستر بالجود عيوبكم والله شكور بحسن ثواب لمن أعطى حليم على من أخطأ لا يعجل العقوبة لمن عصى. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الله وحده عالم بما غاب وما حضر وما خفي وما ظهر، عزيز لا يغالب حكم فقهر، له الحكمة المطلقة في أقواله وأفعاله.